تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة. الله الله الله، يرضى عليك. سبحان رب السماوات والأرض وتبارك الذي له ملك السماء

كنا نقول في الفنون بس، لما نقول في الفنون جميلة نشوف ايه الحكاية. فأنت تحب الفن لأنه جميل، ولكن حذار أن تنظر إلى جمال الفن عطاء أولية ثم تجهل ما ينشأ عنه من قبح ومن فساد ومن تدبير. فالأصل في الفن الجميل أن يظل جميلا إلى آخر الساعة، ولكن نشاهد جمال لكبتها. ومن العجيب انهم يستعيرون من الدين قضايا الانحراف عن الدين. فيقول راهبة في معبد الفن، اسم راهبة وكلمة معبد ما اجتها من دين. وبعد ذلك الذين يلحدون في ايات الله يقول لك دي منابر اشتراكية، دي جبت منبر ليه؟ ما تجيب لك اسم تاني من عندك انت، ده انت حتى حينما انحرفت احتجت الى الفاظنا لتستعملها. إذن يجب علينا أن ننظر إلى قضايا الإسلام، وأن لا يضيق الداعية ذرعا بما يصيبه، فإنه حينما يصاب بالاجتراء عليه والحق من شأنه والاستهزاء بصورته والسخرية من حركاته، نقول له لو لم يوجد ذلك لما كان هناك ضرورة لأن توجد أيها الداعية، لان معنى وجود داعيه ان فيه فساد. فلو كان الناس هيستقبلوك كويس كلهم يبقى ما فيش فساد، يبقى ما فيش ضروره. انما اذا هذا يؤكد كل سخريه البرامج والداعيه يؤكد ضروره الوجود لهذه الداعيه. وايضا يجب ان ننظر نظره اخرى الى ان الذين يتمردون على منهج الله نقول لهم لكم تمردتم على اشياء قال الله لا تتمردوا عليها وآمنوا بها. إذا فأنت مرصاد على التمرد. تمردت أن تؤمن فكفرت، وتمردت أن تصلي فكسلت، وتمردت أن تزكي فبخلت. حين تتمرد إذا عندك علاقة بالتمرد. فما لك لا تتمرد حين تمرض وتقول لا أمر. إذا فأنت محكوم في قبضة قدر لا تنفك عنه. ولا يضرنك ما خلق الله لك من الثياب، ولكن اخضع لما قضى الله عليك من قهر وجبروت لا تستطيع ان تنفك عنه. ونشاهد ايضا ان الذين يسرفون على انفسهم يؤخرون ذلك الى اخرتهم، فنجدهم في اخره امرين يحاولون ان يلتحقوا بالدين، يحاولون ان يتملكوا رجل الدين، يحاولون كذا. قل ومن ادراك انك تعيش الى ان تتملك، انك لا تملك هذه وانت مقهور عليها. وما دمت مقهورا في شيء فيجب ان تخدع كبريائك لمراد الله فيما كلفك به من افعل ولا تفعل. اسال الله ان يكون ذلك دستورنا في الدعوه، وان لا نضيق ذرعا بالمستهزئين بنا ولا الساخرين منا، فان ذلك يزيدنا ايمانا بان لنا ميراثا من ميراث النبوه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن، فالذي لا يناله اذى وهو قائم على الدعوه يكون قد نقص حظه من ميراث النبوه. وأينا يرضى بهذا؟ نسأل الله سبحانه أن يثمر لقاءكم هذا ثمرة للمسلمين، تجعلهم حريصين على تطبيق منهج الله، ليكون منهم كلام ويكون منهم تطبيق، والله ولي التوفيق.